الكلام فوق الشفايف وانت شايف من سكات مت وجفت دمعة رفت فوق خدود الأمنيات. كنت بعشق فيك صديقي، كنت بلقى فيك طريقي، كنت بعشق فيك صديقي، كنت بلقى فيك طريقي. قولي مين حيبل ريقي من العطش بعد السكات. ياللي صمتك صوت نداني، يا ابتسامة مودعاني، ياللي صمتك صوت نداني، يا ابتسامة مودعاني. يا حبيبي يا دكتور.